بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة لازلنا نتحدث في سيدنا أبي بكر الصديق، خير إنسان بعد النبيين على هذه الأرض، صديق هذه الأمة. والحديث اليوم عن خلافة سيدنا أبي بكر. لما حضرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوفاة، كان سيدنا أبو بكر قد مضى خارج المدينة، وهو متزوج لزوجة ثانية قد أسكنها في دار خارج المدينة. فأراد في تلك الصبيحة بعد صلاة الفجر في المسجد أن يمضي إلى دار زوجته الثانية. قال: فلما كان وقت الضحى خرج صريخ من المدينة وتعالت أصوات بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان في طريقه لأن يمضي خارج المدينة. فلما سمع الصوت والكلام واللغط رجع مسرعا إلى دار ابنته السيدة عائشة، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد استأذن زوجاته في آخر حياته أن يبقى في دار عائشة. عاد أبو بكر إلى دار عائشة، فكانت النساء قد اجتمعن عندها، فاستأذن بالدخول فاحتجبن منه إلا عائشة ابنته. دخل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى على سريره، فنظر إليه فعلم أنه قد مات. وكان الصحابة أمام دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم لما سمع أمر الوفاة فقد بصره لم يعد يرى، وبعضهم وقع أرضا فلم يعد يقم، وبعضهم لم يستطع أن يتكلم بشيء. وكان عمر واقفا أمام باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ويأتي ويقول: من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. رسول الله لم يموت. أبو بكر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، كشف عن وجهه الشريف وقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا، يا محمد اذكرنا عند ربك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم غطى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. رأى عمر وهو يتكلم أمام الناس فقال: اجلس يا عمر. قال فلم، كأن عمر لم يسمع من أبي بكر شيء، قال اجلس فلم يجلس. صعد أبو بكر إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر: فلما سمعت هذه الآية قلت: أو في القرآن هي؟ هذه آية بالقرآن تقول أفإن مات أو قتل؟ قال: وكأنني أول مرة أسمعها، فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال: فلم تحملني رجلاي. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه نزل من على المنبر، واجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة في مكان كان يسمى سقيفة بني ساعدة، بينما كان سيدنا علي وسيدنا العباس وعبد الله بن عباس وعائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يشتغلون في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته التي مات عليها، في حجرة السيدة عائشة. اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وكان نتيجة هذا الاجتماع أنهم قرروا أن يكون أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه أن يصلي إماما قبل وفاته، رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ النبي في حياته الأخيرة، في أيامه الأخيرة، طلب من أبي بكر أن يصلي إماما بدلا عنه بالناس. بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف، يعني رقيق كثير، حنون، إذا صلى بالناس بكى يكاد لا يبان صوته، لو تأمر عمر، عمر جهوري الصوت، صوته قوي، لو تأمر، يعني غير أبا بكر، قال لا، يأبى الله والمسلمون، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر بالناس إماما أياما، فالصحابة في السقيفة قالوا لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فبايعوه على الخلافة. فلما بايعوه خطب خطبة الخلافة، قال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد أيها الناس، فإني وليت عليكم ولست بخيركم. هو أبو بكر باتفاق العلماء واتفاق الصحابة أنه خير الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أولا أدبه هو الذي دعاه أن يقول هذه الكلمة. رقم اثنين، هذه قاعدة في الإمارة جليلة جدا، لا يشترط في الأمير أن يكون خير الناس، لكن يشترط فيه أن يكون أنسب الناس، أكثر الناس مناسبة للجلوس على هذا الكرسي أو على هذا المقام. أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، يعني ممكن أن يكون هناك رجل خيرا من الأمير، لكن الأمير أنسب، أكثر مناسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات يعين أميرا، مثلا أسامة بن زيد، أسامة عمره 16 سنة، وفي الجيش أبو بكر وعمر. في بعض الغزوات أو السرايا كان يحط عمرو بن العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا الرجل هو الأنسب في هذا المكان. أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ له حقه. يعني أنا سأنصر الضعيف حتى ينال الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبغوني الضعفاء، يلي بده يصير قريب مني، يصير محبب لدي، يصير من جماعتي، يصير من الذين أعتني بهم، بده يدير باله على الضعفاء. أبغوني الضعفاء، وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ الضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ له حقه إن شاء الله تعالى، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. الآن أيها الإخوة، أمريكا ومن لف لفها، أعداء المسلمين عموما، يريدون أن يرفعوا آيات الجهاد من القرآن الكريم، وأن يمنعوا تدريس الجهاد من كليات الشريعة، وأن يحذفوا آيات الشهادة والقتال في سبيل الله من كتب المدارس. لا يريدون للمسلمين أن يعملوا شيئا، يريدون فقط أن ينشغل المسلمين بالطعام والشراب والمكياج والغناء وجل الشعر والمناكير والعطور وانتهى كل شيء. مرة قال نقاد الأدب العربي يقولون أهجى بيت في الشعر، الشعر في شيء اسمه هجاء، هجاء ذم يعني، أكثر بيت فيه ذم بكل الشعر العربي بيت يقول فيه الشاعر: دع المكارم، ما لك علاقة بالمكارم بنوب، أنت مو شغلتك الشغلة، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، لا تدور عليها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت بس شغلتك تأكل وتشرب وتلبس وتجيب أولاد، أكثر من هيك ما في. يعني كما هي سائر المخلوقات الدنيا شأنها أن تأكل وتشرب وتنجب أطفالا وانتهى. أهجى بيت قالته العرب. أعداء المسلمين يخططون لإغراق جيل المسلمين بالطعام والشراب والاستهلاكيات التافهة. يعني تجد الآن شاب عمره 20 سنة لا يفهم من الحياة شيء غير أنه يعني شو نوع البنطلون اللي بده يلبسه، وأي موديل القميص اللي بده يشتريه، وعند أي حلاق شعر بحلق، وبتنا مصابين بشباب مخنثين ينتفون حواجبهم ويملؤون وجوههم بالكريمات، وأنت تعجب يعني إذا حان وقت تحتاج فيه الأمة إلى محاربين إلى مجاهدين في سبيل الله، ماذا يفعل هؤلاء الشباب؟ هنا خطة أيها الإخوة أيها الشباب وأيتها الفتيات لإغراق هذا الجيل بالاستهلاك. تعجب شاب مكتبة الشرائط عنده كلها مليئة بالأغاني، تعجب أن شباب في ليالي رمضان بعض الشباب يدخلون إلى غرف الإنترنت فقط يعني يلعبوا ببعض الألعاب الكمبيوترية، أو ليقرأوا شيء من الأبراج، أو ليتصلوا مع بعضهن أو بعضهم ليقضوا وقتهم بشيء من السخافات أو بكثير من السخافات. تعجب بأنك تدخل إلى بعض بيوت المسلمين تشاهد في مكتبة للفيديو أو السيديهات كلياتها أفلام داعرة. أي أب هاد؟ يعني الأب الذي يأتي في بيته بأفلام داعرة لأولاده ماذا يريد منهم؟ إذا ما كان يأتي الذي يسمح أن يدخل إلى بيته، مرات تفتح حقيبة طالب جامعي أو طالب مدرسي، الصور الموجودة على الدفاتر والكتب يخجل منها يعني الشرفاء. كيف تدع لولدك أن يضع هذه الصور على حقيبته؟ تفتح جوال بعض الشباب صور من الهبوط والسقط والفحش، الله أكبر، يعني أي سوء هذا. هناك بعض النغمات في الجوالات، كلمات ساقطة، قصص ساقطة، أغاني هابطة، سخف يعني تنم عن حامل هذا الجهاز. أعداء المسلمين أيها الإخوة رصدوا مؤسسات كاملة يعني تسخيف عقول الشباب المسلم. فلا ترضى أيها المسلم وأنت تصوم في رمضان وربك دربك في رمضان أن تقهر حاجاتك الأساسية. الطعام حاجة أساسية، ما تستطيع، كلنا لا نستطيع أن نعيش بغير طعام، بس لما الله قال لا تأكلوا كلنا ما نأكل، الله عم بيدربك الطعام الذي هو من أساسيات حياتك. إذا الله قال لا تفعل، نحن كلنا الآن نترك الطعام، ولو اجتمعت الدنيا أن تحط بفمك لقمة ما استطاعت. الشراب الذي هو من أساسيات الحياة، لما قال الله تعالى لنا اتركوه تركناه. زوجتك التي هي في الأصل حلال لك قال لك ابتعد عنها في نهار رمضان، تبتعد. ابتعد عنها طيلة أيام الحج تبتعد. ثيابك التي تتباهى بها وتكسو جسمك بها في الحج قال لك اخلع كل الثياب وارتدي قطعتين من القماش فقط. أنت قلت لأنك يا رب تريد أن أفعل. شعرك الذي تعتني به ويظهر جمالك قال لك احلقه على الصفر في الحج يحلق على الصفر. الله يدربنا أيها الإخوة، يدربك أن تكون رجلا. ما معقول أنت أن تباع وتشترى بشيء من القصص أو الأفلام أو العطور أو المكياجات أو أي رجل هذا؟ لذلك أبو بكر أول ما خطب بالناس قال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. الجهاد في سبيل الله واحد من معاني القتال، وهو يمثل خمس معنى الجهاد، لكن في أربعة أخماس هذه خدمة لدين الله تعالى. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا. لذلك العلماء قالوا الجهاد الكبير هو جهاد الدعوة، أن تذهب إلى صاحب لك لتقنعه بالقدوم إلى المسجد، لتقنعه بالالتزام بضوابط الشرع، هذا جهاد أكبر من جهاد القتال. إذا ما بتجاهد سيضربك الله بالذل. الناس أيها الإخوة كثير منهم الآن مضروبون بالذل. تجد موظف إداري كبير يتحاكى الناس في الطريق يقولون هذا المدير حقه 1000 ليرة سوري، يعني إذا بدك تشتري بس أعطيه 1000 ليرة سوري. ضربه الله بالذل لهذا المدير. تجد رجلا له رتبة عسكرية عالية منظره يعني يبهرك، وإذا به يباع ويشترى بطبق بيض، يعني إذا أردت أن تخطب وده بس جب له صحن بيض ثمنه 300 ليرة سوري يعني، أو 200 ليرة أو 150 ليرة سوري. ضربه الله بالذل. تجد أستاذ جامعي، ما معنى أستاذ جامعي؟ يعني أعلى رتبة علمية، أعلى رتبة علمية. الطلاب في الجامعات في مقاعد الدراسة يقولون 5000 ليرة سوري تنال من الدكتور ما شئت. سقط. تجد طبيبا له رتبة عالية ممكن أن تشتريه بشيء من المال. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله، الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. هذا أيها الإخوة على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد. والله ما من رجل يترك خدمة دين الله أو القتال في سبيل الله أو بذل ما يستطيع لإعلاء كلمة الله إلا يذله الله تعالى بطريقة ما. لذلك أنت إذا أردت أن ترفع اخدم دين الله عز وجل. مرة أيها الإخوة كان الشيخ عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو قد التقى بإحدى المؤتمرات بوفد من اليابان، كلمهم عن الإسلام. اليابان بلد دياناتها مجوسية، في طائفة كبيرة تمثل الدين الثالث في اليابان اسمها طائفة الأوموتو. اليابان الآن دولة تقارع بل تسابق كل دول العالم في التقنيات الحديثة والعلم التطبيقي. التقاهم يبدو مرة فمرتين أسلموا، جاءوا إلى الشام وأعلنوا إسلامهم في جامع أبو النور. الذين أسلموا هم رؤساء الطائفة، يعني زعماء اسمها طائفة الأوموتو، هو الدين الثالث في اليابان. زعماء 10 رجال زعماء هذه الطائفة جاءوا إلى الشام أسلموا، صاموا رمضان معنا هنا في الشام وصلوا التراويح في جامع أبو النور. كنا نراهم يعني معنا في الصلاة. بعد هذا أرادوا أن يطلعوا إلى العمرة، يخرجوا إلى العمرة، خرج معهم الشيخ. يقول المترجم الذي كان، والله لما وقفوا أمام حجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا يبكون بكاء الأطفال، أحدهم يبكي بكاء شديدا يعني العادي الإنسان يبكي لكن يعني يملك نفسه نوعا ما لأنه موجود بجو. هذا إذا إنسان عادي. الدبلوماسيين والسياسيين مستحيل يعني ممنوع عليهم في مناصبهم الإدارية إنه يظهر يعني تقطيبا في جبينه يبدي تأثرا فضلا عن أن تدمع عيناه فضلا عن أن يبكي. واحد منهم صار يبكي كما يبكي ابنك الصغير في البيت، بكاء بصوت بنحيب ببكاء شديدا. لما خرجوا من المواجهة الشريفة المترجم قال له، قال لما كنت تبكي بكاء شديدا؟ قال أنا رأيت عمود من نور ينزل من السماء إلى جهة القبر ثم يغمر كل المكان الموجودين نحن فيه. على كل الأحوال هؤلاء الشباب العشرة، الرجال العشرة، في يوم من الأيام كان الشيخ جالسا في غرفته فاستأذنوا بالدخول على الشيخ، فدخلوا على الشيخ ساجدين. هدون باليابان عندهم من الاحترام بيركعوا، إذا بدون يسلموا على واحد بينحنوا، وإذا بدون يسلموا أكثر بينحنوا أكثر، بس هلأ دخلوا ساجدين. فالشيخ قال للمترجم، قال له أخبرهم هذا لا يجوز في الشرع، يعني ارتفع ما بيصير في الشرع، لا يجوز السجود إلا لله، قم. فوالله دخلوا كلموا الشيخ، يعني كان في حديث، هم تقديرا للشيخ وحبا به. لكن الشيخ حدث إخوانه فقال بعد أن صرف القوم، قال يا ولدي اليابان ماذا تمثل في العالم؟ تمثل قوة علمية تطبيقية لا تنازع. اليابان تسجد للمسلمين إذا المسلمين خدموا دين الله. إذا أنت بتخدم دين الله، الله بيجيب لك أكابر العالم ليكونوا بين يديك كما الأطفال بين يدي آبائهم وأمهاتهم. المسلمون أيها الإخوة عندما بذلوا لدين الله تعالى، من أبو بكر؟ رجل لولا الإسلام ما بنعرف مين هذا أبو بكر الصديق، لا نعرفه نحن لولا الإسلام. من عمر بن الخطاب؟ من سعد؟ من سعيد؟ من زيد؟ ما نعرف أحد. لكن لما خدموا دين الله، الله عز وجل رفعهم فوق الرؤوس. الآن العرب المسلمون لما تركوا دين الله، الله جعلهم من دول العالم الثالث. هذا أيها الإخوة كلام لكل واحد بيننا، كل أخ بيننا، دع الآخرين، لا تنتظر والله أخي لازم المسلمون يخدموا دينهم. من المسلمون يعني؟ أنت يعني. لكن إذا كان الشاب والله بده يدير باله بس على أكله وشربه وشغله ولبسه وضحكته فليفعل. بس الله عز وجل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا، الله بينزلك بعدين. والله يجعلك تقف على باب موظف صغير يعني تكاد أن تقبل يده إن لم تقبل رجله، يذلك الله. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. فتعالوا أيها الإخوة نعز، كلنا نعز دين الله بيقوم الله بيعزنا، نرفع أمر الله بيقوم الله بيرفعنا، نعلي كلمة الله بيقوم الله عز وجل يعلينا. هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمعات. مسؤولية كل واحد فينا دين الله تعالى. محمد إقبال يقول سأحمل دعوة الإسلام وحدي. يصطفلوا كل العالم الإسلامي مثل ما بدو، قد ما بدون يلعبوا ويرقصوا ويغنوا ويطبلوا ويزمروا ويساووا وجبات سريعة ووجبات بطيئة ويأكلوا على راحتهم، بس أنا سأحمل دعوة الإسلام وحدي. ولو أن العالمين لها أساءوا فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلدين، خليني أفنى أنا في سبيل الله، إذا كان الفناء سبيل خلدين فمرحى ثم مرحى يا فناء. فمرة تاني تعالوا نخدم دين الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. روح فورا ابدأ بأهل بيتك، ابدأ بجيرانك، ابدأ بأصحابك. يا رجل لك أصحاب، معيب عليك ما تدعوهم إلى طريق الحق، والله يوم القيامة والله سيشتكون عليك إلى الله، يقولون يا رب هذا كان يعرف الحق وما جاء قال لنا، كان يضحك معنا ويلعب ويسهر معنا بس ما يأخذنا حيث يذهب إلى معالم الخير وأماكن الخير. سيشتكون عليك وسيحاسبك الله تعالى. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. صلاح الدين الأيوبي عندما فتح القدس، بقى هو في طريقه لفتح القدس كان قد جاء من الشمال، مر بدمشق ونزل باتجاه القدس. هلا صلاح الدين فتح بيت المقدس، أم عامل بيت المال في مدينة دمشق بقلعة دمشق، بنى لصلاح الدين قصرا بقلب القلعة له أطلالة جميلة. صلاح الدين جلس في القدس حينا فترة، بعدين رجع إلى دمشق. بطريق الرجعة نزل في دمشق، فقالوا له يعني في هناك هدية أعددناها لك. قال خير إن شاء الله، فأخذوه باتجاه القصر. يعني بيحق له الحقيقة واحد فاتح بيت المقدس، يعني إلا إذا فتح بيت المقدس شي واحد على إيدكم وهدينا شي قصر، والله بيطلع له مو قصر، شي عشرة بيطلع له بكل دولة من دول العالم الإسلامي، يعني بيحق له قصر فتح بيت المقدس. أدخلوه إلى القصر فنظر إليه قال ما هذا؟ شو هذا؟ قالوا قصر، والله يعني بتسهل بتستريح، بيستريح الأمير بيستريح السلطان فيه. قال من أين بنيتموه؟ منين؟ مين الآمر بالصرف؟ قالوا خازن بيت المال. قال فعزله، أول شيء طلع فرمان شكر له، الله معك على بيتك. ثم قال صلاح الدين إن مثل هذه القصور تغرينا بالإقامة في الشام. يعني لا إذا واحد عنده قصر بماليزيا لازم يطلع شقة عليه يعدله في شي شهر كل سنة، وإذا عنده قصر مثلا بتركيا كمان لازم يطلع له شي شهر. يا أخي ما معقول تباني قصر، وإذا عنده شي مزرعة كبيرة كتير بيعفور لازم يعدله فيها كمان شي شهر بالسنة، وإذا عنده بجونية باللبنان كمان شي شغلة كمان لازم يعدله شي شهر، هذا بيقضي حياته كلها بين القصور. قال إن مثل هذه القصور تغرينا بالإقامة في الشام، ونحن لم نخلق للإقامة في الشام ولا في غيرها من المدن، نحن خلقنا لنكون على ظهور جيادنا مجاهدين في سبيل الله. أنا شو شغلتي أقعد أكل وأشرب وألبس وأسمع زأزأة العصافير وحركات الأرانب ومشي الزلاحف؟ شو هالشغلة؟ أنا عندي شغلة، عندي رسالة، بدي روح أنشر دين الله عز وجل. صلاح الدين الأيوبي هو الوحيد من رجالات العالم كلهم. صلاح الدين الأيوبي بالمناسبة كان له شيخ، ما حدا بيولد هيك، يعني ولد صلاح الدين الأيوبي من بطنه والله هو فاتح بيت المقدس، كان له شيخ. هو الوحيد في العالم من علماء المسلمين وهو عالم بالحديث، روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر جياده في ساحة المعركة، كان يحدث بأحاديث بإسناد متصل. قال ففي مرة كان عم بيجعد الصفوف للقتال فروى بعض الأحاديث، قالوا له لما هلأ وقت الأحاديث وتروي أحاديث يعني درس مثل درس؟ قال لأنني أشتهي أن أكون أول من يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد وأنا على ظهور الخيل والجياد. هو وحيد، يعني هلأ مجالس العلم كلاتكم لك وقاعدين هون بالجامع وشعلين المراوح، وإذا الدنيا برد منشعل يعني كمان مكيفات، أما لإذا قلنا لكم والله الدرس تبع بكرة وين مثلا، والله بتدمر بدنا نعمله يا شباب، بكرة بتدمر كل واحد بيطلع حصيرة والدرس هنيك، من عندي وجر ما حدا بيروح. الله يعني الله شو كلفني اطلع على التدمر اسمع درس الله يخليك. فقال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. الله عز وجل أيها الإخوة يسر العباد، لكن إذا عمت الفاحشة بعدين الله بيبتلي العباد كلهم ببلاء. الإيدز هذا ما كان موجود، في أمراض جنسية مرعبة جدا، في فاحشة تشيع، صار في ثقافة الرزالة عياذا بالله تعالى، صار في تعليم، صار في تدريب على الرزالة، ولا يستحي الناس، بعض الناس لا يستحون ولا يخجل، ما في حياء. بنت مسلمة مسلمة مسلمة تجدها حاطة الإشارة وبعدين لابسة يعني بنطال ضيق جدا وقميص ضيق جدا، عجيب. بنت أبوها من المصلين تخرج سافرة كأنها ذاهبة إلى حفلة عرس، طالبة جامعة تضع من المكياجات ما الله به عليم. والله قال لي مرة أحد الناس الغربيين، قال أنا في بلادنا ما عندنا هيك، ما عندنا يعني الفتاة هي ونازلة على الشغل، المرأة هي ونازلة على العمل، نازلة عمل يعني لابسة لباس عمل، لباس عمل، لباس يعني. هلا إذا أنت رايح لتعمر شيء شيء شيء جدار تلبس طقم عرس، تلبس لباس عمل. هلا في المساء إذا أرادت أن تذهب إلى الرزيلة تذهب، بس هي ونازلة إلى العمل تلبس لباس العمل، هي ورايحة الطالبة إلى الجامعة تلبس لباس عمل. في مرة في إحدى الكليات رسم الطلاب أنفسهم كاريكاتور بأنه فتاة طالبة جامعة بالكاريكاتير يعني باللوحة بالرسم، أشرت لسائق تاكسي وطلبت منه أنه يذهب بها إلى كلية كذا، الكلية اللي حاطة هذا الكاريكاتير، وإذا به يذهب به بها إلى صالة أعراس، يعني بحطوا صورة تانية أنه أمام صالة عرس لأن منظرها لا يوحي بأنها رايحة إلى الدراسة أو القراءة. طالبة صف الثامن، بنتك صف ثامن عم تحط عطر قبل ما تطلع على المدرسة، وينك أيها الأب؟ أنت أيتها الأم معقول تقليلة لبنتك ماما حطينك شوية بخة على وشك أنت ورايحة؟ وهي الأم هلأ صارت الحمد لله بتاني ختمة بالقرآن برمضان، هلأ باركولا خلصت أول ختمة بالأربعة أيام، هلأ استلمت الختمة الثانية، بس بقال لي يعني ما طلبت من بنتها تحط لها بخة هيك صغيرة على وجهها، بركي يعني بيخطبوها هلأ الناس. إذا عمت الفاحشة في القوم أيها الإخوة يعني فأقم عليهم مأتما وعويلا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذه قاعدة، رفيقك أبوك معلمك صاحب الشركة ضابط تبع العسكرية تبعك أي شخص، الشيخ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يعني شاب بيقول له مدير الشركة تبعه بيوصي إنه لأنه اليوم مدير الشركة عازم رفقاته، بيقول له الله يخليك بدي عزبك بشغلي، بدي إياك تنزل بساحة المرجى في محل يبيع ببيع الخمور، بدي تجيب لي كذا وكذا، وبدك عشان تيجي بتقعد معنا المساء. وهذا الشاب مسلم وبيصوم برمضان، هل يجوز له يروح يشتري لمعلمه هذه السم؟ لا يجوز. أخي بيزعل مني، يزعل منك، تزعل كل الدنيا. أخي ما بيرفعني، لا يرفعك. رجل له رتبة معينة مشان يترفع بطريقة ما مطلوب منه يظهر فطره في رمضان بدك تفطر، لأنه إذا أنت يعني ظهرت بمظهر الصائمين بعدين معناتها أنت بتصير من يعني ميال نحو الصائمين، نحن ما بدنا هيك. شو بيعمل يعني هذا؟ عمري ما أترفع وعمري ما أعلى رتبة وعمري ما أقبض معاش منك إذا كان ترفيعي بمعصية الله تعالى. رفيق يطلب من صاحبه أن يجلس معه في سهرات محرمة عشان يضل يحبه ويوده، لأنه هن كتير بيحبوا بعضهم، صلوا 10 سنين رفقات، معقول عازمه على عيد الميلاد وعازم شباب وبنات، شو عليه إذا راح ورقص له شوي بعرس رفيقه بهذا عيد ميلاد رفيقه؟ يا أخي ما في، إذا في معصية الله ما في لا رفيق ولا صاحب ولا قريب ولا بعيد. إذا أمك وأبوك أمراك بالمعصية لا تستجيب، أمك وأبوك أحق الناس بالطاعة بعد الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. موظف والله عمره 40-50 سنة، المدير بالشركة يعني كمان مشان لأنه بجوز يصير يرشحه يصير معاون مدير هو، بس بقال لابد أن يتزلف له بشيء من المحرمات، لا يجوز في الشرع. أبو بكر أول يوم قال لهم أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. استلم أبو بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم أمرين فعلهما سيدنا أبو بكر وله فضل فيهما على كل العالم الإسلامي وعلى المسلمين جزاه الله خيرا في خلافته أمران استمرت خلافته 2 سنة و3 أشهر. الأمر الأول قتال أهل الردة، ارتد أقوام عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح أبو بكر استطاع أن يحيط بمسألة الردة. أخطر شيء يحدث بعد موت العظماء أن يحدث بعدهم الضياع والتفتت والانقسامات. أبو بكر استطاع أن يجمع شمل الأمة بقتال أهل الردة المرتدين، هذا واحد. الأمر الثاني، أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن الكريم في مصحف، لولا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كانت هناك مصاحف الآن بين أيدينا، وهذه مشكلة. كان القرآن ينقل عبر الرجال، يعني الشيوخ يقرؤون والطلاب يسمعون، لكن الآن عدد كبير من الناس، يعني ما في مشكلة، بدي أسألكم من منكم ذهب إلى شيخ ليقرأ عليه سورة من سور القرآن، يعني يقرأه مشافهة؟ يعني عددنا قليل اللي ذهب إلى الشيوخ، نحن كلنا نعتمد على هذه المصاحف التي بين أيدينا. أبو بكر أول من جمع القرآن بين دفتي مصحف. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المصحف محفوظا في الصدور، وكان مكتوب عند بعض الصحابة على رقع، بس ما مجموع قرآن كامل هيك بهذا الشكل بين دفتي كتاب موجود. أنت عندك كاتب 200 آية، وأنت 500، وأنا 1000، وفلان 1200 آية، وفلان 3 آيات، فلان 7 آيات، ومحفوظ عند عدد لا بأس به. بس أبو بكر خاف أن يموت الحفاظ، وهو بالفعل في حروب الردة قتل من الحفاظ في إحدى الحروب، في إحدى المعارك 70 حافظ للقرآن الكريم، فخاف أبو بكر أن يضيع القرآن، فأمر بجمع القرآن بين دفتي مصحف واحد. كتبه سيدنا زيد بن ثابت مع لجنة، ووضع هذا المصحف النسخة الوحيدة وضعت عند الخليفة أبي بكر. هذان الأمران اللذان أشهر أمرين فعلهما سيدنا أبو بكر. الآن أبو بكر 2 سنة و3 أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 2 سنة و3 أشهر جاء الموت أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عمره 63 سنة، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فتوفى الله عز وجل أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنة و3 أشهر. أبو بكر كتب الخلافة لعمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لم يوصي لأحد بالخلافة، لكن الصحابة فهموا من إشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يريد أبا بكر بما أنه قدمه إماما في الدين. أبو بكر كتب خلافة لعمر. الآن شوف هذا الكتاب، لما حضر أبا بكر الوفاة دعا عمر فقال: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي فرائضه أو حتى تؤدى فرائضه، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وثقله عليهم. الحق ثقيل مو سهل، اتباع الحق صعب. وحق لميزان لا يكون فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يكون فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرت قلت إني لأخاف أن لا ألحق بهم. يعني أنتوا لما بتقروا نقرأ كلنا صفات أهل الجنة منقول إيه والله هدون اشتغلوا كثير، أنا خرجي يصير هيك. وإن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته. الآن لعلك تجد بعض الناس بيعمل السبعة وزمتها بعدين بيقول لك الله بده يغفر لنا، كلنا كله مغفور، يعني مغفر لنا نحن أصلا، نحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بكرة بيصرخوا علينا صوت يوم القيامة جماعة رسول الله يلا على الجنة، كأنه عراضة يعني الأمر. يفعل السيئات الكبيرة يعني والعياذ بالله راقصة راقصة، تقول لك الحمد لله الحمد لله أنا الله عم يفتح علي، إن شاء الله هلأ في عندي حفلة قادمة، الله هيك أسأل الله أن يوفقني الحمد لله، وعلى كل أنا عندي إنشاء الدار للأيتام عم بنفق عليها، وصلى الله على سيدنا محمد. مشكلة تفعل الأفعال بعدين يا أخي. هذا أبو بكر اللي عم يحكي، قال حتى لا يتمنى على الله وبالمقابل لا يقنط من رحمته، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أحب إليك من الموت ولست تعجزه. ما حدا بيناتنا بيعجز الموت. قال وكتب لسيدنا عمر بالخلافة، كتب في كتاب أمر بكتابة كتاب وأن يبايع عمر بالخلافة. مات سيدنا أبو بكر وأوصى أن يدفن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر. لما مات غسلته أسماء بنت عميس زوجته بوصية منه، وصب عليها الماء ابنه عبد الرحمن. بجوز الزوجة بعد موت الزوج أن تقبله مرات، يعني مرات في رجل يموت فيأتي أولاده يقبلونه، بالجملة زوجته يعني تقبل جبينه وتقبل رأسه، بيصير عند جمهور العلماء نعم جائز، لأن الزوجية باقية إلى يوم القيامة. وسيدنا أبو بكر غسلته زوجته ثم كفنوه وحمل على السرير الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سرير عائشة. دفن أبو بكر بين القبر والمنبر، وصلى عليه سيدنا عمر إماما، وألصقوا لحده بلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف لسيدنا أبي بكر. ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن ابن أبي بكر، ودفن ليلا في بيت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له من العمر 63 سنة. آخر كلمة تكلم بها أبو بكر ما هي؟ شو آخر كلمة أنت بدك تقولها قبل ما تموت؟ هلا نحن بنتمنى بنقول هيك يعني يا رب تجعل آخر كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس هي مو بالكلام. أكثر كلمة بتقولها أنت وعايش حتقولها أنت وميت قبل ما تموت. من عاش على شيء مات عليه. في شاب مغرم جدا بكرة القدم، جدا مغرم بكرة القدم، يمكن ما في مباراة تحدث بالعالم إلا بمر يأتيه خبرها، أصيب بنسأل الله السلام بسرطان في رأسه. قال الأطباء إنه يموت. قريبه طبيب وهو صديق لي قال لي دخلت عليه في الاحتضار، عم يحتضر، جعلوا يقولون أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو يقول المباراة الفلانية شو أخبرها، الفريق الفلاني أخذ مونديال ما بعرف شو، الفريق الفلاني اللاعب الفلاني اشتروه بالرقم الفلاني، ومات على هذه الكلمات. يموت المرء على ما عاش عليه. إحدى قريباتنا امرأة مسنة كانت يعني في قرابة بعيدة، كانت كثيرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة. آخر حياتها أصيبت بشلل دماغي، عطل عندها الكلام نهائيا، ما تتكلم ولا كلمة ولا كلمة على الإطلاق، لا اسم ابن ولا بدي آكل ولا بدي أشرب ولا اسم أخ ولا كلمة، كلمة واحدة فقط كانت تنطقها بطلاقة، تقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه بطلاقة. الطبيب قال هذا مو شغلة أرضية، يعني هذا شغلة من السماء، الكلمة التي تكثر منها في الحياة ستكون آخر كلمة قبل الموت، فأكثروا من ذكر الله أيها الإخوة حتى تكون آخر كلمة متصلة بالله. آخر كلمة تكلم بها أبو بكر الصديق ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ومات رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.